فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصي. وقالت لأخته قصي فبصرت بجي عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فطرت بجيعا جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع رب العالمين. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وكذا ولما بلغ أشده واستوى Mm-hmm.

إني لما أنزلت إلي من خير فقير

الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها